الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: نفعنا الله بعلمه وغفر له وللحاضرين. القاعدة العاشرة: فعال لما يريد، في بيان حقيقة الصفات الفعلية والرد على منكريها بدعوى نفي حلول الحوادث. صفات الله تعالى نوعان: الأول صفات ذاتية، وهي الملازمة لذاته العظيمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه، مثل صفات العلم والقدرة والحياة، ومنها الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين. الثاني صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، فيفعلها إذا شاء كيف شاء. فقد وصف الله تعالى نفسه بوصف الفعل صريحا في مواضع من كتابه على أحوال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه لم يزل أهل السنة يقسمون صفات الله تعالى إلى قسمين، أو يجعلونها نوعين: صفات ذاتية والمراد بها الملازمة لذاته سبحانه التي لا يتصور انفكاكها عنه بحال من الأحوال، فهي ملازمة لذاته كصفة العلم والقدرة والإرادة والحكمة، فإن هذه أوصاف لا يخلو الرب منها بحال من الأحوال. وقسيمها الصفات الفعلية، وهي المتعلقة في مشيئته المقترنة بحكمته، فإن الله تعالى يفعل بعض الأشياء متى شاء كيف شاء، فتسمى صفات فعلية. وأما الصفات الخبرية فهي عند التأمل ليست قسيما لهذين النوعين. والمراد بالصفات الخبرية ما سبيل إثباتها الخبر المجرد، ما سبيل إثباتها الخبر المجرد، بمعنى أنه لا مدخل للعقل في إثباتها. ويجعل لها بعض العلماء ضابطا آخر بأن يقول: هو ما يقابلها لدى المخلوقين أبعاد وأجزاء. فهي بهذا التعريف الثاني تختص بالوجه واليدين والعينين والساق وما أشبه، فبهذا هي صفات خبرية. فعلى هذا هي في الواقع تكون من الصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه وتعالى. وأما على التعريف الأول، وهو أنه ما سبيل إثباتها الخبر المجرد دون أن يكون للعقل مدخل في ذلك، فتارة تكون ذاتية وتارة تكون فعلية. فالوجه والعينان واليدان لا سبيل لإثباتها إلا الخبر المجرد، فمهما أعمل الإنسان عقله فإنه لا يمكن أن يهتدي بالعقل المجرد إلى إثبات صفة الوجه أو اليدين أو العينين، لا بد أن يأتي بذلك نص صحيح. فلذلك تلتحق من هذا الوجه بالصفات الذاتية، كما أن منها ما يلتحق بالصفات الفعلية، فالاستواء مثلا والنزول والمجيء لا سبيل لإثباته إلا الخبر المجرد، فمهما أعمل الإنسان عقله في إثبات صفة الاستواء فلا يمكن أن يصل إلى ذلك بمجرد عقله، فصارت بهذا تلتحق بالصفات الفعلية. والمقصود أن صفات الله تعالى نوعان: ذاتية وفعلية. وليس معنى تقسيمنا إياها إلى ذاتية وفعلية أن لهذه أحكام تخصها ولهذه أحكام تخصها، كلا، لم يزل السلف يجرون القول في صفات الله تعالى مجرا واحدا، يثبتونها جميعها على ظواهرها، ويثبتون حقائقها اللائقة بالله عز وجل، لا يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال. ولكن لما كان للمعطلة شبهة شهيرة في إنكار الصفات الفعلية، احتاج إلى عقد هذه القاعدة المتعلقة بالصفات الفعلية، فقال: أولا مقرونا بإرادة، اقرأ من فقد وصف الله، فقد فقد وصف الله تعالى نفسه بوصف الفعل صريحا في مواضع من كتابه على أحوال. أولا مقرونا بإرادته قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقال: إن ربك فعال لما يريد، وقال: إن الله يفعل ما يريد، وقال: فعال لما يريد. ثانيا مقرونا بمشيئته قال تعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال: إن الله يفعل ما يشاء. ثالثا مطلقا قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فقد جاء هذا الوصف الشريف بأنواع التصرفات اللغوية بصيغة الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل. وأما أنواع الأفعال وأفرادها فلا تكاد تحصر فمن ذلك: الأول الاستواء قال تعالى: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وفي السابع: الرحمن على العرش استوى. ثانيا الإتيان والمجيء قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. الثالث النزول إلى سماء الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. منصوبة في أن مضمرة، يعني فأن أستجيب له. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. ومجموع ذلك وغيره يدل على أنه سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء. نعم، هذه عقيدة نطق بها الكتاب ودلت عليها نصوص السنة، وهو أن الله تعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، لا يخامر العقل الصريح شك في أن الله سبحانه وتعالى من كماله أنه يفعل ما يشاء متى شاء. وكذا فهم الصحابة الكرام من نبيهم صلى الله عليه وسلم أن ربهم فعال لما يريد، حتى نبثت نابتة المتكلمين وأتوا بالمقدمات المنطقية التي أفسدوا بها صفاء دين خير البرية، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتجدد له فعل لم يكن متصفا به، وأن صفات الله تعالى كلها ذاتي وليس من صفاته فعلي. فلذلك نبهنا عليها فيما يأتي من الكلام. ومجموع ذلك وغيره يدل على أنه سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء. وقد أنكر المتكلمون ثبوت الصفات الفعلية لله تعالى، وأولوها تأويلا فاسدا إلى معاني مجازية بلا بينة أو أثارة من علم. وشبهتهم في ذلك قاعدة نفي حلول الحوادث التي يجعلونها من أخص خصائص الله. قال أبو المعالي الجويني: مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث. فيزعمون أن إثبات الصفات الفعلية لله يستلزم أن يكون محلا للحوادث، ويتوصلون بذلك إلى إنكار الاستواء والنزول والمجيء والفرح والضحك والعجب وغيرها مما جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة، ويحملونها على معاني مجازية فرارا من هذا اللازم. والجواب عن هذه الشبهة في مقامين: أحدهما الاستفصال. قال ابن أبي العز رحمه الله: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنجي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل بذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. نعم، إذن هذا هو أحد الجوابين عن الشبهة، فقد شبهوا بقاعدة نفي حلول الحوادث على أنه لا يجوز في حق الرب سبحانه أن يتصف بالصفات الفعلية بدعوى عدم قبوله للحوادث، وأن في نسبة المتجدد والحادث في حق الرب تنقص له. فالجواب عنه في مقامين، جواب إجمالي، جواب تفصيلي أو فيه استفصال كما ذكر ابن أبي العز عن مرادهم بهذه الحوادث المنفية. فإن كان مرادهم بنفي الحوادث مع التنبيه على أن هذا النفي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد لفظه في الكتاب ولا في السنة، فلذلك نجري عليه قاعدة ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فنتوقف في لفظه، ولا نعد قاعدة في حلول الحوادث قاعدة شرعية تشهر ويستدل بها. ثم إننا ثانيا نستفصل، وهو ما نقوم به الآن أو ما فعله ابن أبي العز رحمه الله، فإنه قد قال إن كان الحادث الذي نفيتموه شيء مخلوق يحل في ذات الرب فلا شك أن هذا النفي واجب، حاشا الله تعالى أن يكون محلا لحادث مخلوق. وكذلك أيضا إن كان هذا الحادث وصف لم يكن قد اتصف الله تعالى به وليس من شأنه أن يتصف به فهذا نفي صحيح. لكن إن كان المراد بنفيكم لحلول الحوادث إنكار صفات الله الاختيارية التي جاء بها الكتاب والسنة فهذا نفي باطل لمصادمته للنصوص، ولستم أعلم بالله من الله ولا أصدق من الله قيلا ولا أحسن من الله حديثا ولستم كذلك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصدق منه لفظا ولا أحسن منه بيانا ولا أنصح للأمة منه، فكيف تستدركون عن الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع الدعاوى العقلية؟ الله أعلم بما قال، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مملوءتان من إثبات الصفات الفعلية، فأين تذهبون؟ إذا كان ربنا عز وجل قد قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دل ذلك على أن التكليم وقع بعد المجيء، فهذا تجدد وحدوث غير مذموم، بل هو دليل كماله سبحانه وتعالى أن يتعلق الشيء بمشيئته. حين يقول الله عز وجل لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتصف بالفرح إذا تاب العبد، فهو فرح متعلق بسبب، متعلق بفرح بتوبة هذا العبد. كذلك إذا قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ما من عربي قح على السريقة إلا ويفهم أنه إذا قتل القاتل فإن الرب سبحانه وتعالى يغضب لما جرى منه من إزهاق هذه النفس، فهذا الغضب مرتبط ومتعلق بسببه وهو القتل. فهذا هو الاستفسار في هذا المقام. نأتي بعد ذلك إلى التحقيق والتدقيق في القضية. فقال الثاني التحقيق. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله صفات الأفعال نوعها قديم لم يزل ولا يزال، وأفرادها وجزئياتها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته التي يحمد عليها. أما الصفات الذاتية فهي التي لم تزل ولا تزال ولكن ليس لها مفعولات تتجدد وتحدث عنها، وذلك كالحياة والسمع والبصر والعلم والعظمة والكبرياء. وبهذا عرفت الفرق بين الصفات الفعلية والذاتية، وأن الجميع اشترك بأن الله موصوف بها، وافترق بأن صفات الأفعال لها آثار ومفعولات تتجدد، وكلها أي صفات الأفعال تدخل في معنى أن الله فعال لما يريد، وأنه لم يزل ولا يزال متكلما فعالا متصرفا. فاحفظ هذا التفصيل الذي لا تكاد أو لا تجده مسطرا في كتاب على هذا الوجه، ولكن معانيه موجودة في كتب المحققين، فسلكناه في هذا الأسلوب الواضح الجلي، والله تعالى هو الميسر لذلك. وصدق الشيخ رحمه الله، فهذا تقرير بليغ ونظم بديع ينسب شبهة الاستدلال بنفي حلول الحوادث على إنكار الصفات الفعلية الاختيارية. فكما أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، فكذلك صفة الفعل، فجنس الفعل قديم وآحاده تتنوع وتحدث، فتارة يكون استواء، وتارة يكون مجيئا، وتارة يكون نزولا، كما أن صفة الكلام قديمة النوع، لكن آحاد كلامه يتجدد، فتارة يكون توراة، وتارة يكون إنجيلا، وتارة يكون قرآنا، وقد كلم الأبوين في الجنة، ويكلم عيسى بن مريم عليه السلام وغيره يوم الحساب. نعم، الحمد لله. فبهذا تنقشع الشبهة، ويتبين أن أفعال الله سبحانه وتعالى التي يفعلها متى شاء ليست حادثة بالمعنى الذي أراد المتكلمون، أي بمعنى أنه وصف طرأ على الرب عز وجل فلا يخلو، إما أن يكون كمالا فيستدعي ذلك أنه لم يكن متصفا بالكلام قبله، أو أن يكون نقصا فينزه عنه ويحمل على معاني مجازية. هذه شبهتهم، والمخرج منها هو ما سمعتم بأن يقال إن جنس الفعل أو نوع الفعل قديم في حق الرب سبحانه، فهو لم يزل ولا يزال فعالا، ولكن أحاده وصوره تتجدد بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، وليس في ذلك نقص بوجه من الوجوه، وإنما النقص حقا أن يحكم أحد على الرب سبحانه وتعالى بأنه لا يفعل ما يريد، ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي ولا ويحملها على معان من تلقاء نفسه، هذا هو العدوان، وهذا هو التنقص لمقام رب العالمين. وبهذا وقد أذكرني ما تقدم من النقل عن الجويني بحادثة تدل على مخالفة هؤلاء المتكلمين لبداهة العقول وسلامة الفطر، فإن الجويني وهو من أساطين المتكلمين الأشاعرة كان يقرر يوما في مجلسه ويقول: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه. رأيتم؟ هو بذلك يعرض بنفي الاستواء، يقول: تأملوا هاتين الجملتين، كان الله ولا شيء، وهذا مسلم أن الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء. ثم أردف قائلا: وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك نفس الصفات الفعلية التي منها الاستواء، يعني كأنما أراد أن يعترض بالجملة الأولى لنفي صفة الاستواء. فكان في المجلس رجل من أهل السنة يقال له أبو جعفر الهمداني، فقال: يا إمام، دعنا من ذكر العلو والاستواء، مع أنه لم يصرح بذلك إنه التقط المعنى وأدرك، فقال: دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأدرك وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، يعني أنه استدل عليه بدليل الفطرة. فجعل الجويني يلطم رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وبهذا يتبين لكم معشر طلبة العلم أن أسعد الناس بالدليل وأثناؤهم بالكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة، فإنهم أسلموا قيادهم للنصوص، وداروا معها حيث دار، وحلوا معها حيث حلت، وارتحلوا حيث ارتحلت، فهم موافقون للنصوص، منساقون معها، معتصمون بها، فسلموا من التناقض، لأن الذي حفظ كتابه من أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، حفظ من اتبع كتابه من التناقض. وأما من سواهم ممن ركبوا أمواج البدع الكلامية، فإنها لم تزل تعصف بهم يمنة ويسرى وتعلو وتهبط وتطفو وترسب، فلا تجد لهم قرارا، بل تجد أنهم مضطربون فيما في أقوالهم، متناقضون، لا يكادون يتفقون على كلمة واحدة. فالله الله يا طالب العلم، ارفع رأسا بما أودع الله تعالى في كتابه من هذه الأصول العظيمة، وقد انتقينا منها في هذا الباب المتعلق بأسماء الله وصفاته، هذه الأصول أو القواعد العشر، وهي إشارة إلى ما سواها. فليكن معولك دوما على النص والدليل، فإنه عصمة، ومن اعتصم بالنص والدليل فعصمه الله، كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالله الله يا طالب العلم، اعتصم بكتاب الله ودر معه حيث دار، واستبن هذا من كلام العلماء الذين حققوا ودققوا، كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم ومن سبقهم كالإمام أحمد والدارمي ومن لحقهم من أهل التحقيق من المعاصرين، ففيها بإذن الله تعالى غنية وشفاء لما في الصدور. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين، وأن يهيئ لنا من أمرنا مرفقا، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. تفضل. نعم، يعني يذكر العلماء في دلالة أسماء الله الحسنى أنها تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فالمطابقة هو أن يكون اللفظ يتناول كامل مسمى، فإذا قلت مثلا اسم الله الخالق، فإنه يدل مطابقة على ذات الله عز وجل وعلى اتصافه بصفة الخلق، مطابقة لاستيعابه كامل مسمى. وإذا قلت إن اسم الخالق يدل على ذات الله عز وجل، فإن هذه دلالة تضمن، لأنها أتت على جزء المسمى. أو قلت إنها تدل على صفة الخلق، فإنها دلالة تضمن. أما دلالة الالتزام فبحر طامح لا حد له. فمثلا في اسم الخالق تستطيع أن تقول إن اسم الخالق دل من حيث الالتزام على العلم، لأنه ما كان الله تعالى ليخلق هذا الخلق البديع المنظم المنسق إلا عن علم، فدل خلقه على هذا النحو التام على كمال علم. ولهذا قال ربنا سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فصارت دلالة الالتزام من خلق السماوات والأرض على إثبات القدرة لله وعلى إثبات العلم لله تعالى. وهكذا لعلنا نجيب على الأسئلة المجتمعة. نعم، ما السؤال؟ طيب بارك الله فيك. الأخ يقول: هل تختلف طريقة السلف في مقام التقرير عنها في مقام الرد ويعني المناظرة؟ نقول نعم، السلف رحمهم الله في مقام التقرير يحكون ويأتون بالنصوص، لا يخرجون عن اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، ولكنهم حينما يردون على أهل البدع يحتاجون إلى بعض العبارات التوضيحية التي يبينون فيها المراد ويحققونه. وهذا يقع حتى في غير أبواب العقيدة. يعني مثلا تجد في القرآن العظيم دوما من يقال هذه قراءة تفسيرية، وكان من ورائه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، قالوا هذه قراءة تفسيرية. فالسلف رحمهم الله إذا ردوا على مخالفيهم أتوا ببعض الكلمات الموضحة. كان يقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مع أن لفظ بذاته لم يرد في النصوص، لكنهم أرادوا بذلك أن يقطعوا الطريق على من يدعي أن العلو هو علو القهر فقط وليس علو الذات، فيأتون بمثل هذا. كان يقول مثلا بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من، مع أن كلمة بائن لا تجدها في النصوص، لكنها أتي بها في مقام الرد على المخالفين لقطع الطريق عليه حتى لا يقول أن قائل بالحلول. وهكذا يعني ثم جمل معدودة أو كلمات معدودة. أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر مسردا منها لعلها ستة في مقدمته للرسالة ابن أبي زيد القيرواني، فليرجع إليها. طيب، أما مسألة الحركة مثلا، هل يوصف الله بالحركة؟ فمن العلماء من عبر بهذا التعبير، ومنهم من منع، ومنهم من توقف. والصحيح أن لفظ الحركة لا يثبت لفظا لكن يثبت معنى، لا يثبت لفظا لكن يثبت معنى، بمعنى أن الله تعالى لم يخبر عن نفسه أو يخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ حركة أو تحرك أو نحو ذلك، لا يوجد هذا، وبذلك نحن نتحاشاه ولا نعذبه، لكنه أخبر بمضمون، فإن الاستواء والعلو، فإن الاستواء والنزول والمجيء، هذا لا بد من حيث المعنى أن يتضمن نقلة. ولهذا كان أهل البدع ينفونها، لأنهم لا يثبتون المعنى فينفونها، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان مارا بالمسجد يوما ومعه حنبل أو صالح، فإذا بقص يقص ويقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا بلا نقلة ولا كذا ولا كذا، فوجم الإمام أحمد ساعة ثم قال لمن معه، قال ارجع بنا إلى هذا المتهور، فرجع إليه وقال يا هذا قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ولا تنفي هذا الشيء الذي لم يرد نفيه في الكتاب والسنة. نعم تفضل. السامعين فضيلتكم في عرض أسئلة اليوم ثم قبل هذا اليوم، شيخنا الفاضل، ما هو العلاج الشافي لوسوسة الشيطان أو على الأقل التخفيف منه، وهل يدل ذلك على نقص لي في الإيمان، وجزاك الله كل خير. أما العلاج فواضح بيّن وهو الاستعادة، لأن الله تعالى قد قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ولكن الاستعادة النافعة هي الاستعادة الحقة التي يحصل بها فرار حقيقي إلى الله ولجؤ إلى الله، لأن مش حقيقة الاستعادة حينما تقول أعود يعني ألتجئ وأعتصر. كثير من الناس يقول أعوذ بالله لكنه لا ينتفع بالاستعادة لأنها لم تتجاوز شفتيه أو ترقوتيه، لكن من استعاد بالله حقا أعاده. وقد صور ابن القيم رحمه الله ذلك بصبي رأى سبعا ثم التفت فرأى أباه وأمه فانطلق يجنحهما والتصق به. فصور نفسك إذا دهمك الشيطان وغشاك بهذه الوساوس أنك تفزع إلى ربك أعظم من فزع هذا الصبي إلى أبويه، لو قام هذا في قلبك فوالله لا يعيدنك، يعيدك الله عز وجل. فإذا غشتك مثل هذه الوساوس فاستعذ بالله استعاذة حقا. والشيطان عدو جني بخلاف العدو الإنسي، العدو الإنسي تنفع معه المصانعة والمجاملة، ولهذا قال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، لأن العدو الإنسي يرده أصله الطيب، فإذا أحسنت إليه استحى ورعى وكف عنك. لكن العدو الجني الشيطاني لا ينفع معه إلا المناقضة والاستعادة بالله عز وجل، لا ينفع معه ممالأة ومسالمة ومجاملة. فافزع إلى ربك الاستعادة، هذا الشيء. الشيء الثاني هو قطع التسلسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يقول للناس هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ولينتهي بمعنى يقطع حبل التفكير. إذا كنت تجد مثل هذه الوساوس فلا تفتح لها مجالا أن تطول وتعرض وترسخ، لا، من البداية اقطع عليها الطريق وانسكها من قواعدها، لا تسترسل معها. قد تقول: لا أستطيع، يعني هي كأنما تستلمني يعني ولا تطلقني. تستطيع أن تصرف ذهنك بأمر عملي أو أمر ذهني. في أمر عملي تغير المكان، تتحدث مع صاحبك، تفتح كتابا، إلى أن تضيق الخناق عليها فلا تبقي لها باقي، وهي عما قليل تذهب بإذن الله. ثم شيء ثالث وهو قد يحتاج إليه الإنسان، وهو العلاج الدوائي، لأن مثل هذه الحالة لها صور متعددة ومصنفة عند علماء النفس باسم الوسواس القهر، وقد يستعملون لها أنواعا من المثبطات تثبط بعض الخلايا الذهنية النشطة التي توجد هذه اللازمة. فلهذا يقوم علم النفس النافع على هذه الأركان الثلاثة: على العلاج المعرفي والعلاج السلوكي والعلاج الدوائي. وهذا منطبق على ما قررنا، فإن العلاج المعرفي هو أن تعلم بأن هذا من الشيطان، وما دمت قد تيقنت أنه من الشيطان إذن لا تلتفت إليه، ولا تظن أنه من داخلك، ولا تظن أنه يثيم عقيدتك أو يخدش من إيمانك. هذا علاج معرفي. العلاج السلوكي هو أن تصرف ذهنك بأن تغير المكان أو التفكير، فهذا علاج سلوكي تستطيع به أن تتخفف من هذا البلاء. العلاج الدوائي هو أن يستخدم الإنسان شيئا من العقاقير النفسية التي تعينه على تخطي هذا الأمر. وهذا الذي نذكره الآن ليس فقط في الوساوس المتعلقة بالعقائد، حتى فيما يتعلق بالطهارات والصلاة وغير ذلك مما يعانيه بعض الصالحين والصالحات، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. نعم. أحسن الله إليكم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك الله له في رزقه وينسأ له في أثره أو يزاد له في عمره، ما ذكرت كلمة الرحمة، هل زيادة العمر زيادة حقيقية بحيث العمر بحيث يعمر ويكبر الواصل؟ طيب، أنا أرى أنك صرت تبدأ بالأسئلة الجديدة والأسئلة القديمة، الأحسن أن نقضيها أولا، لأن ترتيب الفوائد أو الفوائد يؤتى بها مرتبة. طيب، على فحل نجيب على هذا السؤال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، اختلف كلام الشراح حول هذا الحديث، فمنهم من قال تكلفا، قال: إن الله قد ضرب لكل مخلوق أجلا، فإن هو وصل رحمه فإن رزقه كذا وكذا وعمره كذا وكذا، وإن هو قطع رحمه فرزقه كذا وعمره كذا. وهذا جواب متهاف، لأن هذا يتناقض مع إثبات القدر السابق، فالله تعالى لم يوجد قدرا معلقا، قد فرغ الله من العباد وقدر المقادير والآجال والأرزاق، فليس ثم أمر محتمل، وليس ثم شيء أنف مستأنف على الله، بمعنى أن الله تعالى لا يعلم هل سيكون هذا واصلا أو قاطعا. هذا عين كلام القدرية. وبعضهم أجاب بجواب يعني أهون منه ولكنه أيضا بعيد، قال: إن المراد بذلك البركة. البركة بمعنى أن الأجل واحد والرزق واحد، لكن يكون عمره مباركا ولو قلت سنية، ويكون رزقه مباركا ولو قل دخله. وعندي أنه لا محوج لهذا كله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصف له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، إشارة إلى سنة كونية ركب الله تعالى عليها قدر. فإن الله تعالى حين قدر المقادير منذ الأزل جعل في سابق علمه وقدره أن من يصل الرحم فإنه يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وأن من قطع رحمه فإنه ينقص عمره ويضيق رزقه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يهيج ويستثير يعني يحفز الأمة إلى أن يأخذوا بهذه الفضيلة التي يترتب عليها هذه الآثار الحميدة، لا أن شيئا ما سيتغير. قد فرغ ربك من العباد وعنده أم الكتاب، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، تماما مثل لو أتانا آت وقال من أحب أن يطول عمره ويصح بدنه فليجتنب تناول كذا وتناول كذا، وليجتنب استنشاق كذا، وليجتنب تعاطي كذا، أليس كلامه مستقيما؟ نقول نعم، هذه أسباب قدسية قد نصبها الله تعالى للناس، بأن من يتجنب الآفات والمخاطر والسموم والأماكن الملوثة والأطعمة الملوثة فإنه حقيق أو حري بأن يعيش صحيحا وأن يمد في عمره، لأن هكذا جرت سنة الله. فكما أن هذا سبب حسي، فصلة الرحم سبب شرعي، والله تعالى قد جعل الأسباب نوعين، أسباب حسية وأسباب شرعية، فلا إشكال في الحديث الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. هل يجوز أن نقول أن السؤال عن المعنى بدعة أيضا إذا كانت هذه الأسئلة مزدحمة وكثيرة جدا؟ إذا كانت مزدحمة وكثيرة لا أدري، لكن أجيب على شطر صدر السؤال. لا، السؤال عن المعنى ليس بدعة، بل السؤال عن المعنى هو مقتضى التدبر، لأن الله تعالى قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، ولا يمكن أن يحصل تدبر إلا بفهم المعنى. أفلم يدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن؟ فالعلم بالمعنى شرط لحصول التدبر. وقد حدثناكم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن أبا عبد الرحمن السلمي، لعلي أخطأت قلت عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، قال فأوفينا القرآن والعلم والعمل. فالعلم إنما يحصل بمعرفة المعنى، لا علم بلا معنى، لا علم بلا معنى، فليس هذا من البدعة. نعم. أحسن الله إليك. نرجو أن توضح لنا معنى حديث الصورة، وكيف نرد على الرافضة في احتراء آتهم على أهل السنة واستنادهم على حديث الصورة في كثير من الشبه التي يريدونها. هذا من شغل الرافضة اللئامة الجهلة، وذلك أن حديث الصورة ثابت، قد ثبت في الأحاديث الصحيحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني رآه رؤيا منامية، كما أنه في صحيح البخاري ومسلم في حديث أبي سعيد وأبي هريرة فيأتيهم بصورة، فلا شك بإثبات الصورة، لكن القوم لأن عقولهم ملتاسة بالتشبيه فهموا من الصورة المدركة التي تعهدها الأذهان، والله سبحانه وتعالى له ما يليق بجلاله، فكما نثبت له وجها ويدين وعينين مما يستوحش الإنسان أن يثبت الصورة، فله صورة تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه صور المخلوقين. فالقوم لما استصحبوا أن الصورة هي معنى حسي محدد بالأذهان معهود بالعقول قاموا بنفيه، وإلا فإن السلف لم يزالوا يثبتون حديث الصورة. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صورة حسنة، وهذه الصورة التي ترى ليس المنامية، لأنها قد تقع مثلا لبعض الآدميين، ليست هي الصفة التي عليها الله تعالى في الحقيقة، لأن الله تعالى لا يمكن أن يرى حتى يموت الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولكن يرى الإنسان في منامه بحسب ما عنده من إيمان، فمن كان إيمانه أكمل رأى صورة أحسن، ومن كان إيمانه دون ذلك رأى ما يناسب إيمانه. فلما كان إيمان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أتى بأفعل التفضيل، فقال: رأيت ربي في أحسن، أحسن أفعل تفضيل. فما يراه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يمكن أن يتمثل في المنام لرأي من الرائي. وأما من سوى النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى في المنام شيئا رأى أنه الله، فإنه يكون بحسب إيمانه، ولا يعني ذلك أن ما رآه هو عين صفة الرب تماما كما هو عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول، ولا يرى الرؤية الموعودة إلا في عرفات القيامة، كما دل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، وفي الجنة حينما يتجلى لعباده فينظرونه في أحسن مرأة، كما قال ابن القيم: فيا نظرة، فيا نظرة أهدف إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلك محب المتيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نعم، أحسن الله إليك ونفع بك. السؤال: ما المقصود بالكنه والماهيات التي ذكرت في الكتاب؟ الكن والماهية بمعنى الحقيقة، بمعنى حقيقة الشيء، هذا هو المراد. نعم، أحسن الله إليك. رجل ما حكم رجل يقدم مشيئة العبد على المشيئة لله عز وجل؟ يقدم مشيئة العبد على مشيئة الله. على كل حال، من زعم أن مشيئته غالبة لمشيئة الله فهذا كفر بين، هذا كفر بين، وهو لازم قول القدرية. فإن القدرية ومن المعتزلة ومن وافقهم يقولون: العبد يشاء والرب يشاء وتنفذ مشيئة العبد. يعني مثلا يقولون: الرب شاء من العبد الطاعة والصلاة، والعبد شاء المعصية وترك الصلاة، فنفذت مشيئة العبد ولم تنفذ مشيئة الرب. هذا لازم قوله. المهم أنه يجب أن يعلم الإنسان بأنه من قواعد الإيمان بالقدر الاعتقاد الجازم بمشيئة الله النافذة وإرادته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في ملكه ما لا يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا من المحكم الذي اعتصم به واستمسك به: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليك. نرجو توضيح قوله تعالى: الله خالق كل شيء، في مسألة أفعال العباد. نعم، الله خالق كل شيء. من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر الاعتقاد الجازم بأن الله خالق كل شيء، فهو الخالق وما سواه مخلوق، وكل من سوى الله فهو مخلوق، ذواتها جميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها فهي مخلوقة لله عز وجل. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. لكن ليس من لازم كون الله تعالى هو الخالق لجميع الأشياء سلب العبد الفعل الحقيقي والمشيئة الحقيقية. الله تعالى هو الخالق لما ستفعل قطعا، لا أنت أنشأته من العدم، أنت اكتسبته كما قال الله عز وجل: لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإثباتنا لعموم خلق الله عز وجل لا يقضي على إثبات فعلنا ومشيئتنا. وقد تلونا عليكم قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فقد تضمنت هذه الجملة إثبات المشيئة للعبد وإثبات الفعل الذي هو الاستقامة، لكنه قيد ذلك بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أن الله تعالى، تأملوا معي، أثبت للعبد وأسند إليه أفعاله، فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأسند الرب إلى العبد هذه الأفعال بمعنى أنها قائمة به حقا، وكونها قائمة به لا تعني أن الله تعالى لم يخلقها ولم يقدرها. ولذلك تأمل، قال في الموضع الأول فسنيسره لليسرى، وفي الآخر فسنيسره للعسرى. وبهذا يتبين لكم فساد السؤال المشهور الذي يقول هل العبد مسير أم مخير. لا يصح الجواب بأحد الجوابين بأن يقال مسير أو مخير. إذا قيل لك هل العبد مسير أو مخير فقل العبد ميسر، هكذا جاء القرآن، قال فسنيسره، قل ميسر. وكذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يوما ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال لا اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ فكل ميسر لما خلق له. وجماع الأمر معشر الإخوان أن القدر سر الله في خلقه، لله تعالى كتابان، كتاب مكنون وكتاب مفتوح، فأما كتابه المفتوح فهو الشرع الذي فيه الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وأما كتابه المكنون فهو القدر. أخفى الله عنا كتابا وأظهر لنا كتابا، أخفى الله عنا أقدارنا وقد فرغ من عباده وقبض قبضه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضه وقال هؤلاء في النار ولا أبالي، وأظهر لنا كتابا هو الشر وقال اعمله. فلا حجة لأحد على ربه في القدر، لأنه لا يعلم ما هو قدره حتى يقع الفعل منه. فأنت لا تستطيع أن تحتج بقدر الله على معصية الله أو على ترك واجب من الواجبات، لأنك لم تعلم أن هذا هو قدر الله عليك إلا بعد صدوره منك. هذا الذي اشترى قطفا من العنب في وسعه أن يأكله حبة حبة، يحمد الله في أوله ويسمي الله في أوله ويحمده في آخره فيؤجر، وربما اعتصره وتركه حتى يتخمر فسكر به فيؤذى، أليس كذلك؟ وهو في كلا الحالين قد أوتي إرادة ومشيئة بها يأتي وبها يذر، فيكون ما فعله قد وقع بسبق إصراره ومحض اختياره، فلا حجة له على ربه، لأنه قد وقع منه هذا بعد علم وبعد إرادة وبعد اختيار، وقد أعلمه الله تعالى بعاقبة الأمرين. وبالتالي فلا حجة لأحد في القدر، فالعاقل هو الذي يكف النظر عن القدر ويشتغل بالشرع، يشتغل بطاعة الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف ييسره لليسرى إن هو تزم طاعته، ولا يشغل باله يعني الظنون وربما وقد ولعل ويمكن إلى آخر، هذه لا تغني عنك شيئا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، هكذا الإرشاد النبوي للأمور المستقبلة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، يعني بمعنى لا تقول قد ربما لعل يمكن إلى آخر من الإحباطات والاضطرابات. أما ما تبين فيه قدر الله بوقوعه فقال ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. على كل حال موضوع القدر واسع، لكن هذه إشارة. أحسن الله إليكم، هل الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة مع الدليل؟ وبارك الله فيكم. لا ولا كرامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. أحسن الله إليكم، الأمور الغيبية ألا تعد من المتشابه المطلق كيوم القيامة والأسماء والصفات والقدر والكيفية؟ أفيدونا نفع الله. أما كيفياتها فهي من المتشابه المطلق، وقد ذكرنا لكم في القاعدة التاسعة أو التي قبلها أن صفات الله عز وجل لها متعلقان، متعلق هو متشابه مطلق وهو ما يتعلق بالكيفيات، فالكيفيات متشابه مطلق، وأما ما يتعلق بالمعاني فهذا من المحكم وليس من المتشابه. أحسن الله إليكم، ما هو حكم الدعاء بعد الصلوات المفروضة؟ الدعاء لعلنا شرنا إلى هذا سابقا أن الدعاء مشروع قبل السلام، وأما الدعاء بعد السلام فإنه لم يرد إلا في أدعية محدودة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، كان يهل بهن. ولكن الغالب أن ما بعد الصلاة أذكار، ما بعد السلام أذكار، وما قبل السلام دعاء، بقوله في الحديث بعد أن ذكر التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وفي رواية أحبه إليه فيدعو هكذا. أما ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان من الاجتماع بعد السلام على دعاء، فهذا لا شك أنه من البدع المنكر في كثير من البلدان الإسلامية. بعد أن يسلم الإمام يرفع يديه ويدعو ويؤمن الناس على دعاء، لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا من فعل الصحابة ولا التابعين، فهذا من المحدثات. نعم. نعم. السنة رفع الصوت بالذكر، حديث ابن عباس: ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ما داموا جميعا يكبرون فحينئذ لا يشوش أحد على أحد. هذا نعم، هذا لما في قراءة القرآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرؤون يعني في صلاتين، فقال: لا يقرأ بعضكم على قراءة بعض. لكن هذا ذكر يعني كل يرفع به صوته، وبالتالي فإذا كان كل قد رفع صوته فحينئذ تتساقط. وثم فوق ذلك كلها السنة، ما دام أن ابن عباس رضي الله عنهما قد قال: ما كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، فدل على أن فعل الصحابة أنهم يكبرون، أنه لا بد للنسخ من دليل. النسخ ما يصار إليه إلا بالعلم بالتاريخ وبتعذر الجمع، فهذان أمران لا بد من وجودهما، أن نعلم التاريخ ثم أين الناس قبل ذلك كله، حتى نقول إن هذا النص نسخ لهذا النص لهذا النص، لا بد أن نعرف بتاريخ كل منهما وأن يتعذر الجمع. ثم إن إبهار شعائر الله عز وجل مطلوب، فإن الناس مثلا حين يرمون الجمار يكبرون، ويعني في ليلة عيد الفطر وإلى حين الصلاة وفي أيام العشر كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فليس يعني الأمر بخفض الصوت في الصلاة ينسحب على في القراءة في الصلاة ينسحب على كل شيء. كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته في منى، وحتى فيكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيره، وكان أبو هريرة وغيره من الصحابة يخرجان إلى السوق في منى فيكبران ويكبر الناس، فإظهار شعائر الله مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف رجل أشعري يؤول الاستواء أو ينكر الاستواء؟ قد سألت شيخنا رحمه الله هذا السؤال، قلت إن نأتي إلى بعض البلدان يكون أئمتها من الأشاعرة، فهل يصلي خلفهم؟ قال لا، فلا بأس أن يصلي خلف الأشعري، لأن الأشاعرة عندهم شبهة سائغة بخلاف الجهمية والمعتزلة، فشبهتهم غير سائغة، أو الجهمية شبهتهم غير سائغة، فالأشاعرة إنما أول ما أولوا من الصفات من باب التنزيل، ولهم فيه شبهة سائغة بمعنى ليس معنى السائغة يعني أنها صحيحة، ولكن مثلها يعني يمكن حصوله وطروقه على الأذهان وإن كان الحق في خلافه. فالأشاعرة لا شك أنهم من جملة المسلمين، ولا أعلم أحدا قال بتكفيرهم حتى يقال بمنع الصلاة خلفهم. أحسن الله إليكم، ما حكم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ حاضر إيه؟ هذه من عقائد بعض الفرق الصوفية في شبه القارة الهندية، ما هو الديوبندية الفرقة الثانية، لا ليس الديوبندية، فرقة لا لا لا, لا موجودة في جلد الباكستان, غاب عني اسمها الآن على كل حال. لا لا البريلوية, نعم البريلوية. البريلوية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر, يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر. فهذه عقيدة فاسدة, فإن الله تعالى قد قال إنك ميت وإنهم ميتون, وقال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات. هو من عجيب ما مر به البريلوية, كما تعرفون موجودون في المملكة المتحدة في بريطانيا وبكثرة, بحكم أن كثيرا من أبناء شبه القارة الهندية من الهنود والباكستانيين والبنغال هاجروا إلى تلك البلاد. فأحد زعمائهم أوصى قبل موته أن يدفن واقف, أن يدفن واقف, وفعلا سمم له تابوت بحيث يدفن والعياذ بالله واقفا. وتعليله لذلك أنه يخشى أن يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلق فيكون متهيئا للمصافحة واقفا. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. البعض يقول مثلا إذا بقيت عند باب أحد الناس وسألته أيام فيعطيك, فما الظن بأكرم الأكرمين؟ هل هذا فيه تمثيل؟ لا ليس فيه تمثيل, هذا تشبيه طلب بطلب لا تشبيه المطلوب بالمطلوب. لا بس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر, فهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نعم أحسن. عبد الله مالك واحد من رد بشكر لك ما خير في قصة الرفاع ومصافحة كل النبي. إيه هذه القصة التي يذكرها أبو عبد الله, زعم الصوفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كفه من قبره الشريف وصافح أحد أقطاب الصوفية, هذه من خزعبلاتهم وهدياناتهم التي تنزه عنها الشريعة وتردها العقول السليمة وتأباها الفطر. ومن قرأ في طبقات الشعراني وجد شيئا من العجب العجاب الذي هو في الحقيقة أشبه بالسحر والشعوذة منه بالدين. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. هذا أخذ سؤال في الأيام الماضية. طيب. يقول السائل بالنسبة للتورك في الصلاة, إذا كان شخص يصلي صلاة نافلة فهل له أن يتورك؟ وأيضا لو كان مسافرا مثلا يصلي الظهر والعصر قصرا فهل له أن يتورك؟ الحقيقة أن الأمر محتمل, لكن الأقرب عندي أن التورك إنما يكون في صلاة فيها تشهدان, فيكون في التشهد الأخير, فما لم يكن في الصلاة تشهدان فإنه يسترش ولا يتورك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تراجع الجويني عن مذهبه؟ الجويني لا لا لم يتراجع رجوعا تفصيليا, لكنه يقال أنه رحمه الله وعفى عنه لما كان على فراش الموت تمنى أن يموت, أو قال ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي, يعني وتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. وسبب ذلك أنه كان مرة في نيسابور والناس من بين يديه ومن خلفه, فأطلت عجوز من كوة بابها وقالت من هذا, يعني صاحب الموكب, فقيل هذا الجويني. قالت ومن الجويني؟ قالوا هذا الذي يقيم على إثبات وجود الله ألف دليل. فوضعت كمها على فيها وأخذت تضحك وقالت وهل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل, يعني بفطرتها. فذكر له ذلك فعلق بذهنه وتمنى أنه مات على الفطرة السوية, فطر العجائب. ولكن لا شك أن فطر وعلم أهل العلم أعظم درجة من فطر العجائز. العجائز على الفطرة, لكن إذا لقحت الفطرة بالعلم والنص والدليل كان ذلك أعظم وأجد. نعم. أحسن الله إليك. شيخنا الكريم, ما توجيه قول الداعي في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم, ومعلوم أن وإن بالشك. طيب هذا إشكال يطرأ على الأذهان. حينما يقول المستخير اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي, ثم يقول وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي, ليس هذا شرطا في حصول علم الله, لا, وإنما هذا الاحتمال بالنسبة للداعي، كأن الداعي يقول يا ربي إن كان الخير في كذا فاصرفه لي، وإن كان فيه شر فاصرفه عني، لا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أي الأمرين خير له. فليس المعنى هو الذي قد تبادر إلى ذهنه، وإنما هذا التردد من جهة السائل، ليس التردد من جهة الرب سبحانه وتعالى، فإن الله قد علم أي الأمرين يكون. أحسن الله إليك. ما هو الرد على من يقول كيف يكون نزول الرب سبحانه في الثلث الأخير من الليل مع اختلاف الأوقات؟ يقال ليس كمثله شيء، هكذا يقال إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء. إذا كان هذا طيب، أقول إذا كان هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الصحاح بلغت مبلغ التواتر، فلا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بشبهة عقلية، بل يقال لهذا إن الله تعالى لا يقاس بخلقه. فإذا كان هذا ممتنعا في حق المخلوقين فشأن الله سوى ذلك. نعم. لما يكون قيام الحجة؟ وهل من يعبدون القبور ويشركون الشرك الأكبر في البلاد الإسلامية قامت عليهم الحجة أم لم تقم؟ وهل يكفر عينا لإتيانه بالشرك الأكبر؟ لا يختلف اثنان من المسلمين أن دعاء غير الله والسجود لغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله أن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، أن ذلك شرك أكبر مخرج عن الملة. فمن دعا غير الله فقد ناقض أصل الإسلام بلا ريب. والأمور التي يقال مثلا أنها لم تقم عليها الحجة الرسالية، نعم نقول الجهل مانع من موانع التكليف، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن يعني قيام الحجة يكون ببلوغها بما جرت فيه العادة بالتبليغ، بما جرت فيه العادة بالتبليغ. فمن بلغه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان يعرفه يفهم مثله فقد قامت عليه الحجة. أما يقال فهم الحجة أو عدم فهم الحجة، فنحن نعلم أن مشرك العرب قد خوطبوا بالقرآن العظيم وبكلام سيد المرسلين، وربما يكون بعضهم قد تأبى لأمر من الأمور، فما دام قد بلغه فقد قامت عليه الحجة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، معي والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا السماع المقصود به سماع يحصل به البلاغ، يحصل به البلاغ، لأن مهمة الأنبياء البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما أن يقال ربما فهم ربما لم يفهم، هذا بينه وبين الله، نحن نجري الأحكام الظاهرة بحسب ما جرت به العادة من البلاغ، فإذا حصل البلاغ فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك يقال لكل من دعا غير الله، لكل من ذبح لغير الله، لكل من نذر لغير الله، يقال عن جملتهم مشركون بلا ريب. لكن تنزيل وإيقاع هذا الحكم على أحدهم وأفرادهم يتطلب توفر الشروط وانتفاء الموارد. فإذا كنت تعلم أن هذا قبر يطاف به ويدعى صاحبه من دون الله عز وجل، فتستطيع أن تقول هؤلاء مشركون دون تردد. لكن إذا أتيت لأحدهم وأفرادهم فحينئذ لا بد في حق كل واحد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. توفر الشروط مثل العلم المنافي للجهل، والاختيار المنافي للإكراه، والذكر المنافي للنسيان، لأنه كثيرا ما تقوم موانع. ألم يقول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد قال الله عز وجل أيضا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتوقع ويتوخى في تكثير المعين، فتكثير المعين يتطلب قدرا من التحري والتوقي، وإن كان يقول بشكل عام من ذبح لغير الله فهو مشرك، من دعا غير الله فهو مشرك، من فعل كذا فهو مشرك، مما نطقت به النصوص. نعم. أحسن الله إليك. نعم. على كل حال يعني هذا الذي عنده مانع وجهل، إن كان الأصل فيه الإسلام، إن كان في الأصل فيه الإسلام لكن لا يعلم أن هذا من موارد الشرك، فجهله عذر له ويعد من جملة أهل الإسلام والله يتولى. أما إذا كان لا الأصل فيه الشرك، لا هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر. أي طبعا أكيد إذا كان مثلا لو أتيت إلى أعجمي وقرأت عليه القرآن وهو لا يدرس حرفا منه، هذه لا هذا طبعا لا حتى يعرف معناه، ولهذا قال الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، فلا بد من البيان الذي تنقطع به الحجة. نعم. أهل الفترة. أي نعم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعة يحتجون يوم القيامة، المعتوه يعني المجنون، وشيخ الهرم الذي أدركه الرسول وقد خرف، ورجل من أهل الفترة، وصبي لم يبلغ الحلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يختبرون يوم القيامة ويجعل الله لهم نارا ويقول ادخلوا فيها، فإنهم أطاعوه نجوا، وإنهم أبوا قال إياي عصيته فكيف برسله، بمعنى أن الله تعالى يقيم الحجة. ومن النصوص المحكمة التي اعتصموا بها قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن النصوص المحكمة التي نعتصم بها قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أحسن الله إليك، ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ معناهما متقارب، فقد أخبر الله تعالى بأنه يأتي وأخبر بأنه يجيء سبحانه وبحمده، لكن ينبغي أن يعلم في هذا المقام بأن المجيء والإتيان اللذان يعدان من الصفات هما ما أتيا مطلقين، أما ما قيد فليس بصفة. تأملوا، المجيء والإتيان اللذان يعدان من الصفات هما ما أتيا غير مقيدين، كقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إذن هذا مطلق، وجاء ربك في إثبات المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، خلاص هذا إتيان مطلق فهو صفة. لكن إذا قرأت قول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، ليس هذا من أدلة الإتيان لأنه مقيد، ومثله حتى جاء الله بالرحمة والخير يعني المطر، فليس فلا يقال هذا من أدلة إثبات المجيء. أحسن الله إليك، ما جوابكم على من يحتج بالأشعرية لأن من علماء الحديث السابقين كانوا أشاعرة بل أكثرهم؟ هو لا يحتج على الحق بالرجال، وإنما يحتج على الرجال بالحق، ومن كان من علماء الأشاعرة له قدم صدق في الإسلام في الرواية والدراية والفقه وغير ذلك، فلا شك أنه يحمد ويحب وينزل منزلته ويعتذر له بأحسن المعاذير، لكن هذا لا يحمل على تصويب الخطأ والباطل. فالنووي وابن حجر ورحمهم الله ومن على شاكلتهما لا شك أنهم هم من أجلاء علماء الملة، ويحسن الظن بهم ويرى أنهم من النصحة، ويعتذر لهم بأنهم تلقوا هذه الأمور عن أشياخهم وربما لم يتوفروا على تحذيرها كما توفروا على حفظ السنة وروايتها والكلام في الرجال وفي الفقه وما أشبه. ويقال ها هم علماء السلف الأوائل الذين عنهم روى هؤلاء العلماء المشار إليهم هم ولله الحمد على الحق والصواب، فلو كانت المسألة في المراجحة لرجحنا علماء السلف على علماء الخلف. نعم انتهى. نعم اي والله بعدين كنا الشيخ خاصر اثلاك انت فتحنا باب الأسئلة هذا، والله الأخ ملح يعني كاد يهجم علينا. تفضل تفضل. واضح واضح يعني الشدة. طيب لا اسمعني يا أخي واضح حفظك الله، يعني هؤلاء جميعا مقرون بأن الكلام له حقيقة ومجاز، مقرون يقرون ويسلمون بأن الكلام له حقيقة ومجاز، ويقرون أيضا بأن الأصل حمل الكلام على حقيقته لا على مجازه، ولا يلجؤون إلى حمله على مجازه إلا إذا وجد دليل ملجئ يحمل على حمله على مجازه. إذا اتفقنا على هذا فنقول الحمد لله، قد أخبر الله بأن له يدا وأخبر بأن له وجها وأخبر به، فمهما قلتم أن هناك معاني مجازية فنحن نحاكمكم إلى مسلماتكم. إذا اجتمع حقيقة ومجاز فما الأصل؟ يقولون الحقيقة. طيب متى ينقل الكلام عن حقيقته إلى مجازه؟ لابد من وجود القرينة اللي هو الدليل المقتضي لنقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. نقول لا دليل، ليس هناك مانع يمنع من إرادة الحقيقة اللائقة بالله عز وجل، ولا دليل عندكم على هذا المعنى المصروف إليه، فبقي الأمر على ما هو عليه. وأما الساق فإن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، فهذا في الحقيقة لا يستقل بمفرده في إثبات صفة الساق، لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه، لكن لما رأينا حديث أبي سعيد فيكشف الرب عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويعود من كان يسجد رياء ظهره طبقا فينقلب لقفاه، علمنا إثبات صفة الساق، وأن معنى الآية يوم يكشف عن ساق هو ما فسره حديث أبي سعيد. لا هم يسلمون، هم يسلمون، وإنما وقع الخلاف في ماذا؟ في هل الدليل الذي ادعوه دليل مقتضي ولا غير مقتضي؟ هم يقولون إن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، فيجب أن ننزه الله عن ذلك، ونحن ننازعه في هذا ونقول إن هذا لا يستلزم منه التمثيل، بدليل أننا نطلق اليد على يد الإنسان ويد الباب ويد كذا ويد كذا، فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات. طيب نختم بالعرفة لها المتقدمة. أحسن الله إليك، عندنا سؤال وطلب من أحد الأخوة. نعم. السؤال نختم هذا بعد ختام هذا الكتاب المبارك. نعم. يقول السائل كيف نحقق الإخلاص لله تعالى وكيف نحافظ عليه؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة. الله أنا أحوجكم يعني إلى السماع، أنا أحوجكم إلى السماع، فإن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعليه مدار العمل، عليه مدار العبودية، وما كان الإخلاص في شيء إلا وباركه ونماه وزكاه، ولا نزع من شيء إلا أرداه. فأظن والله أعلم أن من أعظم ما يستجلب الإخلاص ويستدعي دوام الذكرى، دوام الذكرى، بأن يتذكر الإنسان أن أي عمل يعمله لا يكون خالصا لله فهو زاد له إلى النار، وأن العمل الذي يؤسسه على الإخلاص لله عز وجل هو الذي يطير به إلى الجنة، والقلب يغشاه ما يغشاه من الغفلات والشهوات والشبهات التي تحتاج إلى جلاء، وإنما يكون جلاؤها بذكر الله. فإذا داوم العبد على ذكر الله عز وجل وعلم أنه لا يقبل منه إلا ما كان خالصا كما قال ربنا عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وذكر قول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إمرار هذه النصوص وهذه الحديث والآيات يحيي القلب ويرده إلى الجادة، وإلا فما أسرع ما ينحرف الإنسان يمنة ويسمع. ولهذا أوصيكم يا رعاكم الله في هذه المناسبة بقراءة كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري، فإن فيه تربية للنفوس، وفيه إجابة على هذا السؤال الذي سأل السائل بطريقة يعني تقربها من الإذهان، لأنه ذكر أمثلة تدل على الإخلاص وأمثلة تدل على ضعف الإخلاص. فقرأوا الكتاب فيه خير كثير، أخلاق العلماء، وله أيضا كتاب اسمه أخلاق حملة القرآن، لكن الذي قصدت أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري. انتهى الوقت، وبإمكان الإخوة أن يتواصلوا معنا عن طريق الجوال، فقيدوا، لا مانع أن تقيدوا الجوال، فمن كان عنده بقية سؤال إن شاء أن يسأل عاجلا أو آجلا. 05 مين؟ هناك من ينتظرني في الخارج وأبطأت عليه. 05 13 24 68. ولا يسعنا في الختام إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما ساق إلينا من الخير في هذه المجالس العلمية الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ونقول كما قال المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. الحمد لله، شيخنا خير الجزاء، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.